قاموا لما يذيعوا فيلم ساقط وفيلم لا يسمع ليلة الجمعة اسمه الحفيد. الناس اللي شافوه بيقولوا وانا قريته في الجرنال، المرأة لابسة قميص احمر ونمت مع الراجل، قام الراجل ادها ايه ظهره، قالت انت مديني ظهرك يظهر انك انت خلصت. ده كلام خلص ايه؟ ده كلام ينزح على البنات؟ خلص ايه؟ خلصت روحك وروح اللي زاح الفيلم وروح اللي سمح بإزاعة الفيلم. اللهم ورنا فيهم يوم يا رب، اللهم ورنا فيهم يوم يا رب، اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. لما بناتنا يشوفوا الكلام ده، واحدة لابسه قميص احمر ونايمة على السرير مع احد والتاني مدها ظهره، تقول له انت يظهر خلصت خلص. زي ولاد البلد لما يقول لك سلم النمر في وكالة البلح. يا خي الكلام ده ينزعها في البيوت على اسماع النسوان والبنات. والاخر نقول ان احنا بنبني هو ده البنى، والاخر نقول مش عارف قانون عيب. طب ما هو ده العيب، هو ده العيب والله. في بعد كده عيب؟ ده ربنا قال لا يحب الله الجهر بالسوء، والنبي قال من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر. توري بنتي في البيت ان واحد نايمة واحدة نايمة بتقول للراجل انت خلصت؟ خلص ايه؟ خلص ايه؟ احنا هنشوف العم من كده ايه؟ هنشوف اتعس من كده ايه؟ فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني ما قلناهوش؟ فاضل ايه تاني ما قلناهوش؟ والاخر تقول لي بالربي نربي ايه؟ اذا كانت التربية بالشكل ده بئس التربية. والله والله انا واحد من الناس بتمنى ان انا القى الله النهاردة قبل بكرة، لاني مش هيهدي ومش ادب ومش اخلاق ومش تربية. هنودي بناتنا فين؟ هنوديهم فين؟ هنربيهم فين؟ اذا كان التلفزيون دخلوه بالنوم تقول له انت مديني ظهرك ليه؟ يعني احنا بقينا امريكان؟ يعني بقى ندخل الكلام الفاضي في البيوت؟ ايه فيلم الحفيد؟ ايه فيلم الحفيد اللي بيذيعوه ليلة الجمعة؟ ليلة الجمعة اللي النبي محمد قال فيها مش ذيعوا فيلم الحفيد، اكسروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فانني اسمع صلاتكم بنفسي. يا مسلمين يا مسلمين، اللهم عدها على خير يا رب، اللهم عدها على خير يا رب. الله اللهم عدها على خير. احنا يا اخوانا في فتن كقطع الليل المظلم، والله الواحد مش خايف على نفسه لان احنا عدينا خلاص، يعني خلاص يعني ايامنا ولت، انما خايف على اولاده. ما هو الاولاد دول امانة، لما ابنك يجي يحكي لك يقول لك يا بابا اشرح لي الوضع ده، هو عنده 10-12 سنة، واحدة نايمة مع واحد ومديه ضهرها، ايه معنى خلصت؟ اشرح لي يا بابا، اعرب ما تحته خط يا بابا، اعرب يا بابا. هتقول له والله هتقول له ايه؟ زي واحد خايب دك نار يقول لي بتفرج على التلفزيون انا وابني الصغير اللي عنده 7 سنين، وبعدين بيصب لها خمرة في الكاس وبعدين شربت واتمطوحت، فابني بيسألني بيقول هو ايه اللي بيشربوه ده يا بابا؟ بيقول اقول له ايه؟ قلت له قالك القلة وتعب السر. هتقول له ايه؟ هو كمان هنشرح الخمرة للعيال؟ بيقول له اقول له بتشرب ارقسوس؟ ابقى كذاب. قال يعني الواد مش عايز يبقى كذاب يعني؟ لا يكذب يا اخويا فيد. قال هو الواد لما هيقول له بتشرب ارقسوس الواد مش هيميز بين الخمرة والارقسوس. طب ما هو الواد بيشرب ارقسوس ما بيتمطحش ليه؟ حاجة هتوقف حلق ارقسوس ليه بس يا ابني؟ ده حاجة سوست البيوت وسوست الاخلاق. وحد من لا يغفل ولا ينام. قال خلاص، قال هو خايف يكذب ومش خايف يقول له ده بتشرب خمرة. عامل زي اللي راح للامام ابن الجوزي بيقول له يا امام زنيت وولدت امرأتي من الزنا، مش مرات ولدت من الزنا، المزن بيها حملت. فالامام ابن الجوزي بيسأله سؤال بيقول له انت لما زنيت لما لم تعزل ماءك عنها؟ ايه اللي خلاك نزلت النطفة في الرحم؟ ما هو الزنا حرام حرام. بس عشان ما كانش يترتب عليه خلف، ليه بتنزل الماء في الرحم؟ كنت تعزل الماء عنه عشان تبقى مصيبة واحدة مش مصيبتين، يبقى زنا وخلف. فيرد الفيلسوف اللي الزنا يقول له ايه؟ بلغني ان العزل مكروه شرعا. ام الامام قال له بلغك ان العزل مكروه شرعا وما بلغك ان الزنا حرام؟ ام الله يوقف حالك.